حبوس اسبرم من جوش بوكس او من تي بي ديمونيا الفلورا يعني فلورسين فيالسين برضو عن الصرف فايندينز ممكن قوي يعمل ديمونيا يعمل او الضغط قلت النهارده يعمل عن ديمونيا. يلا اسمع اسمع ايه؟ انا مره اسمع كريبيتيشن اسمع بروكن بريدنج اوكي؟ اذا كنت الاقي الاقي فايندينز تقول لي تقول لي المعيان ده عنده مثلا زي عنده مثلا برور ديفيوجن حضرتك فيها شيفت مثلا فايبروزس خلاص اي حاجه حلو الانفيزيما تنفع ما فكرش ولا اي اثنين بصوره تنفع ده اي كوكا فاكر انك جدا صعب تشرح ازاي الانفيزيما ازاي بصوره بس هي هي بص اهو ليفت نود ضغط راشي ده عندي انفيزيما طب مين يجيب بصوره مثلا زي حصل مثلا زي فرقعت حد يقول لي ابسس هتعرف ان شاء الله ممكن يعمل ابسس ممكن يعمل ربشه في بصوره التي في يا جماعه عندنا بالنظر ده جمله كثيره جدا وتغير كل شويه خلاص وتطلع ريزيستنس كل شويه يا جماعه محتاج ان احنا نغير نغير ايه نغير الدراج مش قصدي الدراج نغير نغير الكوكتيل بتاعنا نغير اول بروتوكول فيه دي فكره تمارين ال تي بي وبعدين عيان برضه كونك ليه العيان قاعد فتره يتعالج غلط يتعالج بايه؟ يتعالج بادويه كونفشنال طبعا لا ال تي بي عايز ادويه خاصه عايز اي ان اتش الخمسين بنحاول بقى بس نفهم كلام غير لو عارفين تعرف عن كل قاعد اخذ الحاجات دي باثولوجي وكوميونتي وبكتيرولوجي المهم نيجي بقى لاول حصه النهارده اكسترا بامري تي بي ده سؤال امتحان اتسال مره واحده قبل كده خلاص سال فين؟ امتحان 6 اكتوبر وده يا جماعه مش مقياس حاجه مش مقياس قال واحنا بنراجع ان شاء الله انا هجريد السؤال دوت از جريد بالاهميه مش ايه وبصراحه يعني مش هيجي بصراحه سهل خلاص اوكي اذا برضه في حاجه اسمها كده في حاجه اسمها السؤال مهم قوي قوي احفظه واجهزه اللي قال اهميه برضه عارف واعرف اعرف فيه الامتحان ده مشكله دي المشكله ان هو حجمه كبير طب ماشي خلاص في حته منه صعب حته منه يعني ايه كل حته فيه كده ملهاش الاهميه القصوى اتحمل امتحان سؤال واحده هو ايه مع بعض معين اما جيش خالص تعالى فانا هبدا كده اشرحه احاول الفه شويه فانا هو حجمه كبير حقيقه نسبيا على سؤال صغير حقيقي يعني لو كتب الصوره دي في الامتحان نص ساعه عشان تكتبه وخاصه مع هو كلام باثولوجي فعايز ابدا كده معاك كده احاول المه معاك خلاص الكونسبت ايه ان هو لما هيسال هيسال سؤال قصير اوكي وعايز اكتبه في وقت قصير اول حاجه طبعا احنا النهارده اهو بنتعلم فاهم خلاص لما يبقى عندي في النساء او في الاطفال حتى باراجراف كبير جدا كده وعايز المه شويه في وقت قليل اثرت ازاي نمره واحد لا مساس بايه؟ بالعنوان يعني لازم كل عنوان مكتوب تكتبه خلاص؟ والكلام كله فين؟ الكلام كله فيه مركز العنوانين في التفاصيل الصغيره هي دي اللي ممكن اول نعديها او نقول اهمها مثلا تسال اول حاجه عايزها الكل يكون حافظ كويس قوي قوي التايبس التايبس بتاعت اكسترا بابونري تي بي وانا حتى عاملها دايجرام يعني مثلا تبقى عارف مثلا زي تي بي واحد ابدومنال اثنين سكيلتال ثلاثه سينس أربعة ليف نود خمسة رير تايبس وهكذا وبعدها أبدومنا تبقى عارف إنها عبارة عن انتستن بص انتستن انتستن ها وبعدها بيروتنيوم وبعدها كيتني الأول طيب يا جماعة ده وأنتوا بتراجعوا إن شاء الله لازم كده على فكرة لازم كل صفحة كده كل صفحة يبقى ليها في بالي فريم بحاول ألمها بسرعة وأفتكر اللي جواها المهم يعني هبدأ بي تي بي أوف ذا إيه أوف ذا انتستن اسمها إيه؟ اسمها تي بي تي بي انفكشن خلاص وياريت كده يبقى عندي كده حبة يعني كومن سنس واحد عنده تي بي وعنده درايتس خلاص هيبقى عندي يعني خدت في باثولوجي ان لما يبقى عندي تي بي او سيستم جار انا صراحة كان في كده ايه او سامع انا اهو حته كده اهو فاش اهو قلت شويه وفي ايه وفي انسر كل كان الحمد لله فاكره انا بقى هستغل الجار ده كل فاكره وهبدا تمام مش مشكلة خلاص اوكي على الاقل عارف ان في حاجه اسمها في اصلا مش عارف اندر مايند ايدج وحاجات زي كده خلاص اوكي انا عايز بس الكلمه دي اخدها واعمل عليها باراجراف اولا مثلا سعيد واحد عنده تي بي او سنتس وعنده اصلا بص يا مع عنده ايه هي دي غير كرونيك ديريا اتاكد كده ممكن نفتح الاوف كده الامتحان دوش انت بتقع في عام وفي دي بي اي حاجه كرونيك والنهارده عطش النهارده هو ليه كرونيك يبقى اول كلمه ايه كرونيك ديريا نمره 2 هو في اثر اه في اثر خلاص ما استغربش وجود ايه وجود بليدنج ده هو بيعمل حاجه زي دي يعني بيعمل تنسمس وبيعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه يبقى كده اول عقاب خدته وخدت اول جمله وسهل قوي اهو خلاص ليه ليه اللي هي كرونيك ديريا مع حب بليدنج وحب تنسمس الجمله الثانيه جمله اوبشنال خلاص ايه وان كانت سهله قوي وانا هحاول اجمعهم يا جماعه انتوا فاكرين الباثولوجي يقولوا دي اصل الدي بي يا جماعه باثولوجي صعبه اشرح 10 حاجات باثولوجي وقولها انا كان كده في الاول خدت الدي بي زمان هو بيعمل ايه؟ بيعمل سبريد عن طريق الليمفاتيك سبسنتس الليمفاتيك بيسدها خلاص بس ده يعني ايه؟ ده لما يسد الليمفاتيك يعمل ايه؟ ده هيمنع ابسوربشن القصه كلها مرتبطه بس زي الفات ابسوربشن بيروح عن طريق الليمفاتيك زي ما انتوا عارفين إذا لما أقول لك إن في دي بي في الترسل أكيد في مشكلة في الليمفاتكس وبالتالي مشكلة في إيه؟ في الفات أبزوربشن العيان بيجي وعنده فات نال أبزوربشن شوفوا قد إيه؟ بالتالي يجي كده عنده كده إيه؟ عنده ستول مدهن زي في دهن جريزي خلاص أوكي؟ جريزي معناها في دهن يعني وبعد كده إيه؟ وايت خلاص في فات في فات لو دي صعب عليك اكتبه خلاص نمرة 2 نال أبزوربشن وخلاص يعني بص هو بالضبط خلاص اذا خدنا كان كلمه سهله بص ديريا كرونيك بليدنج تنسمس اه من الارسل وبعدها نال ابسوربشن خلاص خلصناها يبقى انت فيها يبقى معاك ماركر وتعلم دي على ايه على اللي هتفهم الامتحان ان شاء الله نمره 2 تي بي بلوتايتس انا اقصى امل هنا بصراحه خلاص اعرف انواعها وعلى فكره كل نوع ليه كده ليه اسم وصراحه الاسم صراحه شارح نفسه يعني مثلا سي اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع اسمه اسيتيك تايب خلاص اوكي كفايه كده قوي عليه خلاص تقعد تقول لي مكتوب ايه؟ مكتوب بصراحه كلام بصراحه فاضي مكتوب فيه ان في فلويد طب هو اسايتس اسيتيك تايب في فلويد يعني فاهمين ازاي؟ يعني عايز بس تحط على ايه؟ على كلمه اسيتيك نمره واحد اوكي كلمه كيزيس كلمه اديزيف وكلمه انزيست وكده انك هتلاقي الكلمه نفسها انت عارف معناها ايه؟ يعني مثلا زي متاكد اي حد عنها هقول له اديزيف تايب يقول لي ايه؟ يقول لي كده ان اللوبس بتاعت الاسم بروتين معايا لاس جلوت تجزر لازم بعضها طب ما هو ده مكتوب اهو اوكي مثلا في انسيست متاكد انك عارف اللي عارف خلاص حتى في البطنه في العمل يعني ليها يعني قصه مشهوره جدا لما اجي اعمل الكشف خلاص الاسايتس لازم اعمل في الناحيتين معايا علشان ممكن يجي العيان يبقى عنده كده حته فيها طب حته لا انا هنا عايز ايه؟ عايز بس اعمل مخاطر اسيتيك كيزيس خلاص انسيستد واديز في تايم بعدها بقى عايز عنوان مشهور او اول حقيقه جراحه حقيقه اكتر بقى صراحه هو ايه هو تي بي او ذا سنتريك سنتريك حاجه اسمها تي بي خلاص بتاع ديبس سنتريك ديبس سنتريك ده عباره عن ايه ده عباره عن تي بي او ذا سنتريك نودز من غير اي عنوان خالص ليه يعني اصل انت بتاع ايه اللارج ليف نودز اي نعم الكتاب قايل انها ان ذا رايت ايدك فصه خلاص هو الصراحة ده أشهر مكان الحقيقة، أشهر مكان ليه الحقيقة ودي في الطب مهم عشان كده، ليه؟ لأن بتظبطنا في الجراحة مع الناس اللي عندهم ابنديكولار ماس في الجراحة، يعني دي الجراحة عندها فرصة الحقيقة. نحن بنتكلم عليها يعني في الجراحة مش في الأطفال عندنا يعني، خلاص؟ إنها في النهاية كتير عليها قوي إيه؟ إنها إيه؟ إنها تي بي أوف ذا مزنتريك ليمف إيه؟ ليمف الحاجة الثانية تي بي أوف ذا كيدني بقى يوروجينيتال تي بي. أول جملة بص أول جملة جملة زي اللي ليه؟ يقول لك يعني لما يحصل تي بي في الكيدني فهو عن طريق ايه؟ عن طريق بلاد سبريد انت ممكن عارف فين؟ طب ما هو في الفيلم او عايز يعني يقول لك يعني ايه؟ الانتست ديت ممكن مش دارس اه ماشي اوكي انما يعني كيدني يبقى الاول راح الاول في اللنج الاول اوكي معايا او راح الاول انتست وده عن طريق البلاد راح للكيدني جمله مفهومه خالص يعني انا ازاي؟ انت قلت اول حصه ان الانواع دي كلها بعد الانتست كلها اللي عاملها عن طريق بلاد سبريدز وحتى قلنا كده بيرم ايه ايزوليتد اورجان ايه اورجان بلوز خلاص انا بصراحه شايف الجمله زي اللي خلاص وبعدها يقول لك ايه بيبدا يحصل سبريد لفين؟ يعني سبريد مش عارف فين للسمنا الفيسيكال للبلادر يوريتر الكيدني برضه جمله تحس انها تحصيل حاصل مش لاقي بص ملاحظين حاجه انا بحاول بس احط خط معاك على الجمله اللي معايا ما ينفعش اقوم اقول الجمله اللي معايا اخر جمله الحقيقه رغم ان هي برضه كلمتها مش حاجه انا عايز افهم ده شويه يطلع العيان كده لما يجي خلاص واخد له كده يورين اناليسيس الاقي عنده حاجه بنسميها استيرايل استيرايل بايوريا. هنعرف النيفرولوجي خلاص يمكن خد عملي وخد اناليسيس هيبقى عارف برده ان بايوريا معناها ان في عندي وايت بلاد سيلز خلاص في اليورين. العيان ده يا جماعه هيبقى عنده يورين في وايت بلاد سيلز نوعها ايه الليمفوسايت مش مشكله هي وايت بلاد سيلز ماشي اوكي لان هو عنده بايوريا. خد بقى كده سامبل خد سامبل واعمل لها مزرعه تطلع ايه نيجاتيف. نيجاتيف ليه؟ هنعرف النهارده حالا التي بي عايز ايه. التي بي عايز ايه؟ عايز سبيشال كالتشر عايز لبنشتاين جنس ميديا حطه على اي مزرعه عاديه مش هيزرع. ليه؟ في معنى فيها معنى ايه؟ اصل هو ايه؟ اصل هو سلو جرول اورجانيزم عايز مزرعه غنيه ومزرعه خاصه جدا جدا ومع هذا برضه يقعد يكبر فيها اسابيع لغايه ما يبان خلاص المزرعه. يبقى اذا البشره هيسترايل معناها ايه؟ معناها المزرعه نيجاتيف. هو موجود موجود معايا ده المشكله ان هو مش هيبقى في المزرعه ليه؟ لان هو عايز يعاين ايه؟ عايز مزرعه بتوع خاص بشره استرايل بايوريا. ماشي خلاص خلصنا. ايه اللي معناها بقى؟ مفيش حد يسيب عنوان خلاص انا بتكلم في اللي تحتها. تاني حاجه بقى تي بي او ذا ايه؟ او ذا سكيلتون. اول جمله تي بي او ذا سباين دي بقى دي اهميه الحقيقه خلاص؟ ليه؟ فولس ديزيز او ذا سباين ليه اهميه؟ ليه خدناها مره مع ديكت واخدها مره كمان ان شاء الله مع النيورولوجي واحنا بناخد الكوزز اوف جراديوال بروجريسيف ويكنس. يعني ايه الكلام ده؟ برضه تاكد كل اللي قاعد بيرس اسنان اكيد عارف الفكره. الفيرتبري الفيرتبري حصل فيها ايه؟ حصل فيها تي بي وبعدها حصل فيها ايه؟ حصل فيها كازيشن. يعني ايه الكلمه ديت؟ معناها نكروزس بالعربي الفيرتبرا بتدوب العظم بيدوب بيدوب فيطلع فيه ماتيريال تعمل ابسس سموه كورد ابسس. ليه؟ ذير از نو فيفر خلاص ما هواش ترو ابسس ده عباره عن ماتيريال كيزز خلاص. الاخطر بقى ايه؟ انها بقى ايه؟ انها مكسره الفيرتبري معايا وضغط على السباين. بالتالي حط خط على ايه؟ حط خط على الجمله الخطيره جدا ديت. جمله ايه؟ جمله معايا يا جماعه جمله بين بين كيفوزس بين كيفوزس اند ايه؟ اند كومبريشن بارابيجيا. بين ليه؟ بقول لك فيرتبري بتتكسر كيفوزس اهو تحت الرجل تحت الرجل. لما قلنا الريكت بيجي يعمل كيفوزس كوركتبل ليه؟ لان الريكت القصه فيه مش فيرتبرا دامج الريكت القصه فيه هايبوتونيا بالتالي العين كانت شده ضهر تعدي خلاص اوكي. هنا لا هنا كيفوز مش ايه مش كوركتبل. طب ماشي يبقى كده عرفنا اهم حاجه الانترديكشن بتاعتنا يعني. طيب يعني انا عايز يحط خط على على ايه؟ على ان هو كومن في اللور فيرتبري يعني مثلا ايه اللور ثراسيك اند لامبر معايا سيرفايكال سمع سيرفايكال ريل جدا الحقيقه بقول لور ثراسيك خلاص بلمبر فيرتبري يعني حط جمله عليه. تي بي تي بي ارثرايتس حط خط على كلمه نمره واحد لارج جوينت ادي واحد نمره اثنين ذا افكتد جوينت فيهم ايه؟ فيهم بين. بص حتى كلام طب انت عايز ازاي؟ لارج جوينت بس دي اهم كلمه بصراحه معناها هتكون في ايه يعني غير ارثرايتس؟ يعني بين يعني سويلنج يعني تندرز خلاص يعني ايه؟ يعني موفمنت ليميتيشنز بس فول ستوب. ملاحظ حاجه بسك على ايه؟ بسك على الاكس راي لانها حاجه ضمنيه خالص والسؤال يعني السؤال مش هتحمل ده خالص الحقيقه يعني. وان كان برضو الجمل اللي بسيبها بحيث ان انت ايه في الامتحان لو عندك وقت مش هيحصل يعني اوكي ممكن وقتها كده. طيب بعدها بقى تي بي اوف سينس يكاد يكون ده خلاص هو اهم جزء وبالتحديد بصراحه تي بي من الجاكس ركبه فين؟ واحنا بنراجع ان شاء الله هنجهز سؤال اسمه كده اسمه ايه؟ اسمه تي بي من الجاكس. مهم بصراحه مش الدرجه بس يعني ينفع يتسال سؤال قول ينفع يتسال سؤال ليه؟ ان الاستاتيكس دي بقيه مع نيورولوجي ومرتبط كده بتيبل تاريخي في الاي دي تي وفي الاطفال في البطنه اللي هو السي اس اف بيكتشر او تشينجز في الديفرنت تايبس من الجايتس فور تايم بينج. يعني واحد عنده من الجايتس خلاص اوكي اللي عاملها تي بي هيبقى عنده اعراض ايه؟ ما هي نفس القصه اعراض الاكستنشن خلاص يعني هيدك يعني فوميتنج وان كان بتلاقي كده الفرص بتاعها الى حد ما كده جرادوال مش زي لما يبقى عندي ايه؟ مش زي لما يبقى عندي بيرلنت انشاكس. ادي واحد نمره اكيد برضه يبقى عندي كونفرجنس كلمه فوكال نيورولوجيكال دامج او ديفيسنس معناها يعني العين جاي مثلا سي عنده مثلا سي عنده مونوبليجيا عنده هيمبليجيا عنده نيرف معين وايت فوكال معناها ان عنده عرق معين يقول لي المشكله فين؟ يقول لي دي ده نيرف كذا ديوكاس كذا مع معايا ده جزء كذا من ايه جزء كذا من ايه من اريا من اريا فوري وبعدها طبعا سي اس اف تحفظ زي اسمه خلاص متاكد برده كل لاعب دلوقتي يعرف مثلا ساي ان في تي بي السي اس اف في ليمفوسايت اوكي ماشي زياده وبعدها في انكريز بروتين عشان الاكسوديت خلاص او يعني كازيشن يعني وفي كمان ايه الشوجر واطي ليه اصلها بكتيريا تاكل السكر معايا لسه بص كل هذا الكلام يا جماعه هيتقال مره كمان بس راح في مكان احلى فين بقى هناخد وقت نقارن بقى ما بين ايه ما بين مننجايتس اللي سببها بكتيريا او سببها فيرال دي ليها اهميه شويه خلاص عكس بقى ايه اللي بعدها تيوبركلوز دي بقى دي كده دي بقى انا عايز ايه عايز الكلمه دي كده الكلمه دي كده يعني كلمه يا جماعه مش قصدي فاشله لا مفيش حاجه اسمها تيوبركلوز امال ايه في حاجه اسمها ايه في حاجه اسمها يعني مع بعد بس تفهم شويه بس تفهم شويه كده على الفاصل على 25 محدش يقعد في حته بيقول يا جماعه تعب ايه ما ينفعش تقعد لازم تحط روحك مكان كده فكر الهوا هيجي الهوا منين الهوا هتنفس منين ما ينفعش كده كل حاجه وهتنام بعد شويه يلا قلت بجلوما برضه لما انا بنزل عند كلمه بجلوما هو هنا قايل ايه هنا قايل ايه هي عباره عن ايه بص بقى اللي مزعجني في السؤال ده ايه ان في كلام كتير قوي رغي باثولوجي مثلا زي كيزيس مش عارف ليجن مش عارف هي في النهايه بالنسبه لي الليجن ده هو عباره عن كانه برين تيومر او برين ابس العيان بيجي بيتشخص كده برين تيومر هو ايه هو عباره عن سبيس اوف وايت ليجن نيفر اقول ان هو بيبلوما معايا قبل ايه قبل ما اعمل عاده انفستيجيشن خلاص وقبل ما اكون كده باص العيان هو عنده اعراض جنرال وممكن اخش عمليات معايا وابدا اعمل عمليه وافاجئ ان هو طلع تبركلوما بالتحليل معايا مش تيومر ولا ابسس ان هو اهم كلمه ايه سبيس اوكيباينج ليجن خط على كلمه النص بعدها تي بي اوف ذا ليمف نود اشهر حاجه بيكون في حالاتنا ليتس كيو خلاص لما كده احب اجيب لك بروبلم سولفنج خلاص تي بي اقول لك العيان جاي عنده مش عارف لونج فيفر وعنده انوركسيا وعنده ويت لوس وبعدها في كده عنده كده انلارجمنت او مش عارف ليمف نود سيرفايكال وكذا تقرا كده ده عيان بيبرس دايما كده عارفين عليه عشان دي اسهل حاجه كل الناس تعرف التي بي بيكبر ليمف نود فانا عايز حاجه سهله تعرفها ده تي بي خلاص فده دايما تجيب طبعا قال لي ليمف نود مفتوح عند الهوس بعدها بقى ليمف نود حصل فيها ايه ده احنا خدناها بالتفصيل زمان ازاي مثلا ازاي ان هم انيشال ار ديسكريت خلاص الاول وبعدها حصل كازيشنز من دي بقوا ماكت ايه ماتت توجذر ده على فكره برضه خدنا يا جماعه زمان انهم ايه ممكن يعملوا كولد ابس كلام تاريخ جدا الحقيقه خلاص يعني اي حد من الوسائل الانسان بيركز شويه السؤال ده بقى مش خالص هو الخسران خلاص لو حد مركز بس برضه احنا النهارده كده ايه مش بنسيبه خالص معايا ولا بنقعد نحفظه كلمه احنا بنحاول نكتب فيه كلام معقول في وقت قليل اخر جزئيه بقى الاذر رير تايبس اوف تي بي مجرد بس جاست اسم يعني مثلا سي تي بي بيكربايتس شكرا بعدها مثلا تي بي اوف ذا سكان خلاص تي بي اوف ذا اي اوف ذا اير بص بقى لسه في التسعه على فكره اوف ذا اوفري ويدرس خلينا نديوب اتسترا ده سؤال جريد بي اهميه مش هنيجي بقى لاهم صفحه راحه يعني صفحه اللي هي دي بقى فاز الامتحان في واحده مره يعني اكبر صيغه ايه صيغه لابوراتوري ايه لابوراتوري انفستيجيشنز في التي بي ايه دي الصيغه الثالثه لابوراتوري انفستيجيشن في التي بي لابوراتوري انفستيجيشن خلاص قبل ما اعمل ما يسيبوا زي ديت لما اقول لابوراتوري انفستيجيشنز البيوبسي ها البيوبسي لاب ولا مش لاب لما اقول لابوراتوري انفستيجيشنز بشرح السؤال في الامتحان هو جه قبل كده خلاص حصل التهاب بيتطلب على ايه؟ على كلمه بيوبسي بص اهو فين بيوبسي اهي نمره 5 اهي بيوبسي السؤال بيوبسي لاب ولا مش لاب طبعا لاب وعمال اتعلم حاجه كده لما يبقى في سؤال زي كده وفي كونتروفيرسي يا اخي ايه ده يا اخي ده يا اخي ازاي؟ طب دي كانت عاديه المشكله هنا ايه؟ هقول النهارده على فكره ان بيوبسي ديت في التي بي هنعمل حاجه جديده بعملها وخر قوي خلاص انما هي الحاجه الاحلى ان العيان بيبرس طب يلا نمره واحد ايه؟ واحد هو التيست اسمه ايه؟ واحد هو التيوبيكلين تيست خلاص؟ نمره اثنين الاذر ايه؟ الاذر لابراتري الأصل الأبراتري إنفستيجيشن. في امتحان طبعا أنا عايز بصراحة أتكلم بصراحة كذا مرة صراحة زمان خلاص، وطبعا في غلطة كده هي بتحصل في السؤال إيه هو؟ يجي الطالب يقعد يكتب إيه أول حاجة في الانتس. هو صراحة لازم أقول أول حاجة ليه؟ لأن هو اللي بيسيرفي أو بيسكرين مين من عيالنا اللي شاكين فيهم دوت بيرفس يستاهل اعمل له اذر انفستيجيشن. فبصراحه غصب عني لازم احط الراحه ده قلت لها ايه يقعد يكتب كلمه تفصيل زي كده يعني واعمله ازاي مش عارف ايه وداوسفول اول داوسفول وين ديوريشنز وبعدها يجي الوقت يخلص من غير ايه من غير ما يكتب ايه من غير ما يكتب الاذر انفستيجيشنز معايا. طبعا في الامتحان دي غلطه مش بس في السؤال ده واجه عام لما يبقى عندي سؤال خلاص والسؤال عباره عن مجموعه من الايتمز خلاص منهم ايتم عليه رغي كتير الحل في الامتحان الحل لا تبدا اكتب الاول كل الايتم في الاول بعدها على حسب وقت ما يسمح يعني اكتب مثلا الايرمان سيب ده نص صفحه خلاص واكتب الباقي عشان وقت يسمح الاول بعدها والله عندك وقت اكتب بقى اكتب ايه مثلا زي التست مثلا برنسبل مثلا لا عندي وقت اكتب مثلا زي بعمله ازاي وقت نص صفحه مشكله عندي وقت لسه اعمل ازاي بعمل تست يعني دي قصه فكره عندك في إجابة سؤال من النوع ده ما اقعدش كده اقعد فرحان بقعد اكتب التست اكتب فين ايه بالصفحه انا كاتب التست دوت نص صفحه خلاص هاخد نص نمره طبعا ولا نمره خالص كده هاخد من 10 مثلا 2 من 10 او 10 ليه هو انا عملت حاجه لسه تعال عملت سيرفي طب ازاي فين بقى اذر انفستيجيشنز اوكي طيب معلش هبدا بايه معلش هبدا الاول برضه هبدا ب الاذر انفستيجيشن يعني انا بعمل اهو زي الامتحان اول حاجه عنوان بعد هاب اذر انفستيجيشن ليه صغيره كده ومهمه شويه مثلا سي صوره دم اعملها هتلاقي فيها ايه هلاقي فيها انيميا انيميا ليه توكسيميا كرونيك توكسيميا ومحدش ينسى اللي عنده انوركسيا والعيان ده قصه كرونيك انيميا ايه الدي اس ار هيعمل الدي اس ار قوي مع الدي بي ده ليه قلنا زمان الدي اس ار امتى بيعلى لما يبقى عندي تيشو دامج خلاص ده التي بي كباثولوجي هو عباره عن ايه عباره عن كازيشن التي بي عباره عن تيشو دامج فاهمين ازاي فالاي اس ار بيعمل فيه قوي على فكره التي بي ماشي ادي ايه ادي الاي اس ار والسي ار بيعمل حكمها نفس القصه بالظبط نيجي بقى ليه بقى الحاجات بقى يلا بقى ناخد بقى ايه لازم نتفرج عليه خد ايه خد عينه منين يعني مثلا ازاي مثلا بالمونري ايوه خد سبيوتم في الاطفال صعب جدا بيكسب ليه بيبلعوا هما ايه بيبلعوا هما خلاص الطفل بيبلع يعني سبيوتم بالتالي باخد كده عينه خلاص بالمعده صحيح بدري قوي على الريم اخد فيها ايه اخد فيها عينه واعمل لها ستيلينج لو جدع طلعها طلعها بص عملناها في مواد بالهبل خلاص كل مره الاقيها نجد ليه؟ لان ممكن ما الاقيش بس اللايك كافيه انها تبان ايه بتاعها تيست يعني بنعمله بس يا ريت بص مش شايف نمره 2 يلا بقى خد عينه وزرعها زرعها ايه؟ زرعها على ليفنشتاين جيرسن ميديا خلاص بص عايز انت قد ايه؟ عايز اسابيع اقول اربع اسابيع لغايه ما يحصل جراس واربع اسابيع ثانيه لغايه ايه؟ لغايه ما تست فور سنسيتيفيتي عايز تقعد شهرين تشخص حاله ده كلام دوت شهرين فاهمين ازاي؟ لو مثلا في عيان مثلا ده عنده مثلا ايفيمنجايتس خلاص تقعد شهرين لغايه ما تقرر تعالجه خلاص او مثلا بيبيري دي بي يا جماعه العيب مش مزرعه العيب فين؟ الاورجانيزم ان هو ايه؟ ان هو سلو جروي هو ربنا عنده كده فاهمين ازاي؟ بقى دي هجي لك عندي بقى خلاص هجي لك عندي بقى خلاص يا جماعه عشان الكبده ديت لما خدنا بعض فيفر الرنج فيفر ما قلنا ايه قلنا لو عندك عيان تي بي من نوع خطير نوع الميديم شاكك فيه من حقك بص من حقك تديله علاج امبيريك اقول لما يكون اي نوع من التي بي والعيان هيموت مني خلاص لا وقتها ليك عذر جرب تديله دراكس ما تقعدش تقول لا انا عايز اشخصه طب ماشي اوكي طبعا ده اللي خلى لغايه مثلا سي مثلا كده التمرينات يعني كانت الحصه دي عباره عن مزرعه كان تي في يعني تشخيصه صعب جدا وكان الروت في ايه؟ الروت في التي في هو شكل فيه ال تي خلاص بعدها ظهرت بقى حاجات ريسنت خلاص زي مثلا زي حاجه اسمها اليزا انزايم لينكج اميون فورمات اساي وعليها بي سي ار اليزا والبي سي ار عكس بعض يعني اليزا بيبص على الرياكشن بتاع النيوز سيستم بس اللايف البي سي ار بدور على الصوره نفسها البي سي ار عباره عن بعمل مالتيبليكيشن للدي ان اي بتاع بس اللاي اوكي وابدا اتعرف عليه ده البي سي ار ده الايزر يا جماعه الرقم محتاج غاليين قوي خلاص الايزر بتكلم مثلا سي مثلا ب 200 جنيه الرخص شويه دلوقتي عن الاول البي سي ار برضه الحسبه الحسبه الحقيقه حسبه الايزر بي سي ار خلاص بعدها كده في كده حاجه هتعدها شويه حاجه اسمها يا رغم حاجه اسمها باكتيك ايه باكتيك خلاص راديومتريك سيستم نيو رابيد ايه نيو رابيد كالشر تكنيكس عارف بقى فيها دقيقه دي فخلاص تفتكر ايه ده ده طلعه بسرعه كده بقى هتخليه يطلع مش عارف في 10 ايام لا هو على فكره ايه القصه بالظبط قصه لا قصه قوي قالوا دلوقتي احنا لقينا ان هو البسطيلاي ديت وهي كده وهي بتكبر وبتنمو معايا بتكونسيوم كاربون دايكسايد خلاص او كاربون اوكي فقلنا دلوقتي انت عشان تشوف مزرعه كده بعينيك تحت الميكروسكوب عايزه دي عايزه اسابيع خلاص طب ما احنا ممكن نشوف هي بتنمو بمعدل قد ايه لو معدل سريع خلاص اقول انها خلاص بزرعها هتزرع كمان شويه ليه اقعد اسابيع واسابيع بدأوا يعملوا مزرعه عاديه جدا بس حاطين فيها راديو اكتف كاربون اوكي معايا وبدأوا يقيسوا الريت اوف راديو اكتف كاربون كونسامشن في المزرعه لو الكونسامشن ريت زايد يبقى خلاص بتاكله وبتاخده يبقى بتكبر يبقى خلاص اوكي اسبوع 10 ايام قرر يعني هنا يا جماعه انا بعتمد ان هو عنده ان المزرعه هتكبر بعد اسابيع خلاص بشخص الموضوع بطريقه بعيد خلال اسبوع 10 ايام وده ايه بص معايا انجاز طبعا انجاز احسن مفيش احسن ما اقعد شهرين منتظر مزرعه يعني بلغه سهله كده هي بتاخد كتير قوي يبقى اكيد بتجرب بتاخد معايا لو انتم ملاحظين كل مره اقول تيست اقول ايه اقول برضه ما هواش اكل 100% حتى اصل ايه حتى اصل البيوبسي ده بقى يعني لحد ما يعني اكل بحيث ان ناخد عينه بس برضه مشكله اخرى ازاي لو مثلا زي مثلا تي بي او سينس حلو ايه حلو سي اس اف تحلف يعني برضه ما احلفش بيبلوما لا اعمل ايه خلاص انا قصدي بيوبسي عايز اخد من ايه من حته سهله ليف نودز طب مش دي مش كبيره خلاص اوكي هاخد من ايه فاهمين ازاي البيوبس دايما البيوبس انفيزف ليف نود او حتى الجسم حتى انفيزف اول حد يقول بيوبس نمره واحد تي بي في وجود سؤال في الام سي كيو لا بيوبس بقى خطر جدا بس بعرف ان هو اوقات بص اوقات بعمل اوقات بعمل ليه؟ لان الاثر انفستيجيشن معايا ممكن جدا يكون فيها بوست ريزلتس الكل اكيد حاسس التي بي محيرنا حتى هذه اللحظه على بيطار الانفستيجيشن وبالتالي بيقولوا دي اكيد بقى دي الهيستوري خلاص مهم جدا خلاص الهيستوري اوف كونتاكت العيله فيها حد تيوبركلس معايا اوكي مهم قوي التي بي توكسيميا اللي قلناها النهارده في اول الحاله معايا مش مشكله طيب نيجي بقى للتسمه ده التسمه طبعا هو حد يفكر انه اشرحه كلمه كلمه استحاله يعني ليه؟ ده انا وصل خمسه يعني كنت قرفت من كوميتي مره ومره بكتيريولوجي انما التست الحقيقه وانا كده بتكلم عليه شويه دلوقتي هو حد صدمه حاجه حقيقه في الامتحان اتسال مره واحده عن فكره ليه؟ احنا بنعتز بيه خلاص لان هو المتاح ليا الحاجات دي كلها غاليه جدا كده بي سي ار لايزر ممكن اعمل اي حاجه يبقى على الاقل هبدا الاول خلاص لما يطلع بوست تبقى اعمل عين ده بس مع شوف رقم ايه احنا عايزين انتوا عارفين وانا عارف ان هو ايه ممكن يكون ايه يكون فولس بوزيتيف او يكون فولس نيجاتيف بسرعه كده قوي مثلا زي فولس بوزيتيف لو حد واخد البي سي جي فاكسين ممكن التست يشو اتسيلف ان هو بوزيتيف ويكون المشكله ان هو واخد الفاكسين خلاص وفولس نيجاتيف العيان بيبرخص ومع هذا التست نيجاتيف ليه؟ قصه انتوا عارفينها العيان مش عارف ياخد ستيرويد العيان مش عارف ديفيشنسي العيان عنده مش عارف فايرال انفكشنز قصه من ورا الحقيقه وان كان المكتوب في الكتاب ده يا جماعه بنعمله حرفيا يعني مثلا عايزين اعمله وابدا كده اقيس الحته اللي فيها الكلكعه الانديوجن يعني خلاص بقيس المسطره لو اكتر من سنتي اوكي خلاص بوزيتيف لو هي اقل معايا من سنتي بس موجوده لا ده داوسفول ممكن اعيد التست تاني بس بجرعة اكبر شويه يعني ده كلام اختيارات حقيقيه الصفحه دي اكتر صفحه ليها بعد شويه او يعني على فكره بس هي مش جديده عليك بس قلت النهارده ايه جديد البي سي ار الايزا الباكتيك سيستم ركزت على البيوبسي وضعه ايه ومهم قد ايه اوعى بقى حد ينسى قصد بقى انفستيجيشن ايمج زي مثلا شيست اكس راي زي مثلا زي سي تي او زي اوف ذا تشيست اوف ذا ادومن على حسب انت بتشخص تي بي في اي مكان السؤال اللي قبل الاخير في بي بريفنشن بيتسال اتسال مره صلاح وقت قبل من اربع خمس سنين يعني اتسال في الالفينات يعني خلاص بس برضه مره وخلاص مره ومع مين مع رئيس اسم كانت يعني كلاسيك قوي قوي قوي خلاص هما لو عارفين الكوميونتي في ايه بيبصوا على الكتب يعني كده زينا كده كانش حد سال السؤال ده لان ده مثلا سيم عندهم تخمين عباره عن تاريخ جامد ده الطلبه كلها عرفانه بالسؤال ده فاهمين ازاي في الامتحان لما يجي هقول لك ماليش دعوه ايه في الكلام ده اللي هو ايه اللي هو مش عارف سوشيال ايكونوميك ديفلوبمنت مش عارف سانيتري سانيتري مش عارف انفايرمنت شوفوا كل ده بيسمع الكلام ده وتجيله في ابدع اوكي وسانيتري انفايرمنت وهيلث ايدوكيشن وهيلث بروموشن على فكره بس انا عايز بس اعرف عن ايه مثلا برضه مثلا زي فود سانيتيشن فود سانيتيشن ديت ليها قصه كوميدي معايا مش عارف انيمال اللي هو ايه مش عارف سكرينينج انيمال مش عارف انيمال فاكسينيشن مش عارف اكسكلوجن انيمال انا قصدي لو انت في الامتحان يا جماعه انا جامع حافظ من خمسه انا عندي عقد كبير على فكره يعني مش كده اتكلم كوميدي خلاص اوكي المهم بقول الكلام ده في الامتحان لو انت قلته مش صح صح صح صح, صح ليه ولازم اقوله خلاص هو حد يقول لا ده كلام مهول ببساطه جدا جدا البي سي جي هتبقى بالتفصيل لا بالعكس خالص ينفع قصدي ايه البي سي جي للاسف ما هوش ايه مش فاكر 100% البي سي جي يا جماعه هو اللي خلانا نقول الحاجات المهمه جدا جدا يعني مثلا زي كلمه هيلث بروموشن منتهى الاهميه خلاص قلت لكم اخر حصه مش هيحصل تي بي انفكشن الا امتى في ظروف بص عايز ايه عايز برلونجيت خلاص برلونجيت كونتاكت مع حد بيبرس اوكي انا كده يعني مش بنغذي كويس اميون كومبرومايز ما نعرفش اذا قلت لو انت عندك هيلث بروموشن تمنع التي بي مثلا اوكي طبعا غير ما اشرح البي سي جي هنا يشرح التفصيل ده هو السؤال ليه معنى شويه ليه عشان حتى في بي سي جي يبقى السؤال اللي حط السؤال كانت نيته ايه كان جاي له سؤال فاكسين معايا مع كده كام كلمه جنرال يبقى كده حلو الكلام خلاص ده يعني ممكن نقول السؤال جه في امتحان ليه يعني او بيجي في امتحان ليه برضه قصه نيو ريفلكس اللي عايز نساين انا قصدي بريفنشن يعني انت بتاكل عنه ما سالش ولا مره يا جماعه تريتمنت بتاع تي في ولا مره خاصه احنا انا عايزك تقراه ليه لما نيجي ان شاء الله في مراجعه ونيجي كده نحاول نجمع سؤال زي كده احتياط يعني تي في من الجايز خلاص ما انا اكيد في اخره هقول لك ايه عايزك تريف يعني مين ازاي يعني تريف خط احتاجه في اي سؤال في التي في اي سؤال تجميعي خلاص اذا عايز اعرف التريف الفكره في كده ان هم بدي كومباين دراجز خلاص وبدي لونج ديوريشن قد ايه يعني الاقل بتكون 6 شهور ده بصراحه يعني الناس كتير بتعتمد عليه 9 شهور مثلا زي ممكن سنه وشويه شوف رغم ايه ان هو الناس ضعيف انما هو عنده القدره عنده ايه عنده كده لايك بروتين سيلول هو اللي بيخليه ريزيست دراجز طيب احنا واحنا زمان سنه 5 او حاجه دول حتى كنا فاكر بس قوي كان ايه دراج فيرست لاين دراج او فيرست رو يعني كان اهم واحد ايه ستريبتومايسين اهم واحد نوع كنتين الحقنة كل يوم للعيام بتاعنا 12 حقنة دلوقتي بس وقت ايه من حصل ايه بقى ايه نزل بقى ايه بقى سكند لاين وبقى محل اختفى خلاص الدراج ليه الاورجانيزم عارف يديفلوب مع الوقت ايه دراج ريزيستنس مش افكت خلاص بقى دلوقتي نمره واحد اي ريتش خلاص ثم ريفامبسين خلاص ثم بارزينا مايت وبقى عندي دوكوكتيل تاني خالص نزل بقى تحت ايه نزل تحت ابقى بنسى برضه الرول قد ايه فيز رو دراجز امتى ارجع سكند رو دراجز لو حصل حاجتين سايد افكتس او ريزيستنس فاذا فابدا ادي حاجه لسكند رو دراجز زي مثلا اسم بيتول ولا حاجه معايا وزي ايه وزي بارزنا مايك برضه بقول برضه الدوز سهل قوي 10 على بس 10 20 بالترتيب 10 20 10 20 10 20 خلاص وبعدها 20 40 ها 20 40 اوكي اهو 10 10 10 20 20 40 20 40 و10 20 لو انتم ملاحظين في الاسئله كده متقسمه كده متقسمه بالظبط سهل شويه وان كان بصراحه وان كان يعني حتى في الامتحان لو انا عوزت التريتمنت هعوزه بسؤال سبر خاص ده يبقى يعني حته من سؤال خلاص وقتها ممكن ما اقولش الدوز او مثلا سي اكتفي بايه اكتفي بالدوزز او ذا فيرست ايه فيرست رو او فيرست لاين ايه لاندرا برضه اعتقد كل لاعب برضه يعرف ان ريفامبسين اي نيتش. مشكله فين؟ الليفر. مشكله الليفر يعني ايه؟ هيبات توكسيستي. كل الفيرست لاين دراجز مشكلتها معاها ايه؟ الليفر. بالتالي واحده بتعمل العيان عيان بيرتس كده بعالجه عيني على ايه؟ عيني على الليفر. ايه؟ عيني على ليفر انزايم. يا لو شفت حالات بعالجها خلاص ولاقي فيها شانس. بص الباراجراف الباراجراف كده يعني انا هقول بصراحه بعد راجع اللي هو انت عيان بيرتس ها ياخد استيرويد خلاص. ده سؤال بصراحه ماجستير انما يعني برضو هقوله واحده من احنا بنجمع سؤال فيها سؤال تجميعي اسمه استيرويد او بصراحه اورال الحقيقه خلاص استيرويد ثيرابي ان بيدياتريكس ماجيله ليه؟ مش كل الناس خدت عملي اطفال ولسه كل ما خدش مثلا تي كارديولوجي ولا هيماتولوجي بس اللي خد الحكايات كلها يعرف كويس قوي الاستيرويد فين الاستيرويد دي ده مره خلاها مع الكاربيتس مره مع الفلتر خلاص ومره مع الكوليسترول والنهارده ومره مع بروكيا الازمه خدناها ومره مع التي دي فجميل قوي قوي كده نعرف الاسترويد جاب كم مره في الكورس. التي دي بص اهو اقول استرويد في التي دي تحس ان الكلام غريب جدا جدا استرويد في التي دي هتعرف وقتها خلاص ابدا الدين استرويد خلاص يعني مش عايز احرق السؤال دوت يعني بس لينا وقت ان شاء الله. طيب خلاص على كده طبعا امبارح في الحصه الثانيه كان الحصه كده بادئها بامل ها وطموح كبير جدا جدا جدا انا برضه تامروا برضه عليا تامروا عليا خلاص وقفت برضه بدري شويه عارف والله فعلا انت اول راوند دولت يعني صراحه طيب طبعا انا كان لسه في الحصه امبارح يعني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل اخد كلمه صغيره قوي قوي على ايه؟ لاحظ يا جماعه كده الاستراتيجي اللي فاضل فيه ايه؟ يعني فاضل فيه مواضيع بصراحه مش هتجاهلها مش كده خالص. انت بتجاهلها بس انا عايز اعدي عليها. زي مثلا برونكا اكسس خلاص زي رانج اكسس طبعا الحاجات كلها تعرفوا انها مكانها مع الاكس ري في العملي مش مواضيع فاضل خالص. فانا لما اعدي عليها خلاص برضه هقول لك برضه لو انت حبيت تقرا حاجه تقرا كده روح كده خلاص. فانا كان امبارح كان نفسي اخد هايبوثيرويديزم اوكي وبعدين اخر الحصه كده او قال كلمه ثانيه على ايه؟ على لانج ابس واكسس. ما قلتش كده خالص على لانج ابس خالص وكل خلاص بس ايه؟ كل خلصته هو لغايه الكلينيكال بيكشر او هايبوثيرويديزم خلصت يعني اوكي؟ معايا بقى كده؟ معايا بقى؟ يلا يا شباب اول صفحه يلا يا جماعه خلاص ما فاهم بس ليش قلت لي؟ يلا يا جماعه شابتر الدوبراين يلا يا شباب الدوبراين شابتر على فكره عباره عن هو شابتر يلا هو شابتر بس ده عباره عن ايه؟ موضوع ايه؟ بصراحه يعني هو حصه كبيره هي او انا بفضل يبقى حصه حصتين ليه يعني عشان بس الدايابيتس او هو لا حصه اوكي البيوبرتي مش معايا مش طول كل سنه يعني بعد عرفت بتقول ايه يعني قلت هو فيزيولوجي يعني انت رايك بيوبرتي يعني تقعد تقرا ايه بيوبرتي يعني ازاي ان انا يعني بتذكر غير برضه خالص وان كان برضه انا برضه عشان بس برضه اتعلم حاجه برضه هقول كلمه كده عليه ده العلم الشيء انما الامتحان وايز ده خلاص بقى عندي شابتر فيه موضوعين الحقيقه الاثنين يعني اهم من بعض الحقيقه خلاص مهمين جدا جدا جدا وبرضه كلها مش اسرار افتح الامتحانات وبص ليه؟ هو بيعتبروا الدوكراين ها شابتر مهم للاطفال الدوكراين فيحب يحط فيه سؤال الامتحان عايز يحط سؤال دوكراين يلاقي ايه؟ يجيب مره هيبوثيرويديزم وبعدها ايه؟ مره دايابيتس الامتحان اللي بعديه دايابيتس طيب اللي بعديه هيبوثيرويديزم وهكذا خلاص المهم لما اقول لك كده اقول لك ثيرويد جلاند بص عامله ازاي عين لنا خلاص بتطلع ايه بص ايه عين ثيرويد جلاند عارف كده يعني لو قلت كده قعدت تسمعني خلاص ربع ساعه كده هتلاقي الموضوع انتهى بتطلع ايه بتطلع تي 3 خلاص وبتطلع تي 3 التي 3 ثيروكسين خلاص اسمه الثاني تراي ايودو فيرونين طب والتي 4 تترا ايودو فيرونين تراي وتراي وتراي تترك. يعني ايه يقول له كده؟ يقول لي عباره عن ايه؟ عباره عن هرمون. ايوه ما هي اللي عباره عن تيروزين اهو، تيروزين خلاص، وشبك فيه ايه؟ بتشبك فيه ايودين، اما 3 3 ايودين خلاص، واما 4 4 ايودين، يعني ايودين مع تيروزين بس منتهى الصرف. كويس جدا جدا. الهرمون زي ده هي طبعا الجلاند هي المصنع بتاع الهرمون زي عباره عن مجموعه من الاسنان، عامل لها كنترول بقى في من فوق ايه؟ من فوق اول في جلاند اخرى اللي هي بتجلد الكيدري كان بتطلع او دي ستاش. خدنا في الجراحه كلنا او وصلنا يعني ان الدي ستاش هو الهرمون اللي مسؤول على المينتنس او جلاند سايز، جلاند فاسكولاريتي، كل حاجه في جلاند. ده هرمون برضه من ذا اذر هاند عليه كنترول من فوق منين؟ هايبوثالامس، بحاجه اسمها تي ار اف او حاجه بيسموها ثايروكربين ريليزنج فاكتور. ادي المنظر اهو خلاص، هايبوثالامس خلاص او بلاش كده، تي ار اف، تي اس اتش، تي 34. وانس خرجوا يحصل ايه؟ يعملوا كده، يعملوا نيجاتيف فيدباك انهبيشن خلاص، على هنا وعلى ايه؟ وعلى فوق. عايز تقول ايه؟ لما التي 3 والتي 4 يزيدوا، ها يزيدوا، ايه اللي يحصل؟ دول يقلوا. طب لما يقلوا، ها لما يقلوا، لما يقلوا دول يزيدوا، بس تكير تكير دول ايه؟ يزيدوا. بشرط، بشرط ايه؟ تكون الجلاند اصلا سليمه مش بايظه. ما علينا، فور تايم بينج اوت. ده الفكره. ايه الفكره؟ لما يبقى عندي هايبوثايروجيزم خلاص، اكيد هيبقى عندي زياده في زياده في التي اس اتش على الاقل حسب. طيب عايز اعرف ايه اللي يخلي العيان ده يجي ويبقى عنده هايبوثايروجيزم؟ خلاص قول لي كده بسرعه، الهرمون ده ازاي بيتعالج جوه جلاند عشان نعرف المشكله فين بالظبط؟ طب بص باختصار جدا جدا جدا، احنا بناخد في الاكل بتاعنا ايودين، باخده از فورم اوف ايودايت، نظير ايودين باخده فين؟ ما تقلقش انت بتاخد ايودايت، بتاخده فين؟ الميه، ميه تاب ووتر، هي كده مضاف ليها كلورايد وايودين. نبرا اثنين غير الميه، السي فود خلاص. ان اي حد جوه المدن ما عندوش مشكله ايودين خالص خالص، لا في الواحات، الواحات في الصحراء لا عندهم مشكله. ازاي؟ ما عندهمش ميه تاب ووتر، ما عندهمش بطول ولا سمك ولا حاجه. يبقى اذا بتكلم على ايودين يقل، لا دي قصه خاصه بناس معينه. طب كويس قوي، اتاخد اهو ايودين خلاص، او يعني ايودايت معايا؟ كله رايح فين؟ كله بصراحه يعني رايح فين؟ رايح جلد، رايح جلد. هو البرين فانكشن اوف ايودايت، ايودين هي اللي هي من الرقم. جوه الجلد حصل ايه؟ حصل حاجه بنسميها تراب، يعني كده ايه؟ راح محجزه كده عليه، محجزه عليه عشان تاخده جواها خلاص؟ واحده حولها ايه؟ محولات من ايودايت الى ايه؟ الى ايه؟ الى الى ايودين. وجود انزيم اسمه ايه؟ مش مهم. نمره اتنين بقى، نمره اتنين هاجي بقى كده اشبك تيروزين مع ايودين. يلا شبك يلا، بص اهو تيروزين اهو، تيروزين مع ايودين واحده. عملت حاجه اسمها، حاجه اسمها مون، مون ايوه تيروزين، وبعدها اهو تيروزين اهو تيروزين، تيروزين معايا مع اتنين ايودين. عملت حاجه اسمها داي ايوه تيروزين، عملتها ازاي على فكره؟ برضه انزيمز. فكره محدش ينسى. يعني ايه انزيم؟ انزيمز معناها بروتين، والبروتين معناها جين. انزيم يعني جين. المهم. بعدها بقى نيجي نعمل حاجه اسمها، حاجه اسمها كابلينج. شبك. عايز تعمل ايه؟ تفري. خلاص. خد واحد من الداي خلاص مع واحد مع المون بقى تفري. طب تي فور. خد اثنين من الداي. بانزيم. اوكي؟ بعدها بقى ابدا ايه؟ خزنه جوه جلاند. طلعه وقت النزول. فور تايب بي، لما قلنا كده انا عايز واحد او عيان او يعني بيبي يعني عنده هرمونز نورمال. انت عايز بقى ايه؟ عد معايا. واحد عايز انتاج هيبوثالامس، صح. اثنين بيتري جلاند. ثلاثه عايز المصنع الرئيسي موجود، موجود يعني ايه؟ يعني حجمها كويس، موجوده، مش صغيره، مش ابليزيا، مش هيموبليزيا. وبعدها عايز ايودين، وبعدها عايز انزيمز. يعني ايه انزيم؟ يعني ايه؟ عايز يبقى يكون عنده جين سليمه. لو في اي عيب هنا او هنا او هنا او هنا هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك هايبو ايه؟ هايبو. بعدين قالوا بقى، قالوا ايه؟ قالوا لو المشكله على مستوى الجلاند، ها؟ بسميها برايمري هايبوثايروديزم، برايمري. لو المشكله فوق اهو، فوق، بص فوق، بسميها ايه؟ بسميها سكندري. هنلاحظ كده، هنلاحظ ايه؟ الكورس فيه ايه؟ الكورس فيه النوع ده. ايه النوع ده؟ اللي هو البرايمري هايبوثايروديزم، اللي هو اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو مشكله فين؟ مشكله على مستوى ايه؟ على مستوى الدماغ. primary hypo ايه hypothyroidism primary hypothyroidism العين فين العين على مستوى ايه على مستوى ايه طيب معاك بعد كده برضه ليه اصل يقول فالعيب كله على مستوى طبيعي برضه بسرعه كده بسرعه قوي مثلا زي يقولوا ايه يقولوا لو المشكله او الايديولوجي لو الايديولوجي خلاص حاصل ايه حاصل مثلا فين ثاني مع فين بتكلم على ايه بتكلم على البرايمري عيب اهو جايته على البورد اهو هاتوا اهو عيب ايه عيب على مستوى الجنان على مستوى الجنان لو مشكلة حاصلة مثلا في النيوترو خلاص اول بيبي نازل بيها فاذا عنده كونجينتال المشكلة النيوترو او بيبي اتولد سليم معايا وبعد شوية جات حصل له حاجة هسميها اكوايرد خلاص كده جاهزين بقى ناخد ايديولوجي في الامتحان الايديولوجي سؤال جريد ايه جريد بي في الاهمية جريد بي يتسأل مثلا ايه هو جريد بي غير يعني غير ايه غير كلام كتير جريد بي في الاهمية بشوف بطالة ما مش ده مش ده اهم سؤال مش ده اهم سؤال يلا الايديولوجي بقى كونجنيتال واكواير محدش ينسى ايه دوت ده الايديولوجي اوف برايمري هايبر كونجنيتال معناها مشكلة في ايه مشكلة في الجنان والطفل مدري نمرة واحد اول حاجة المشكلة في الجلانس نفسها فيها ايه؟ فيها ديسجينيسيس اور اجينيسيس قصدك ايه؟ العيان جاي وعنده ايه؟ وعنده جلانس ايه؟ وعنده جلانس مال ديفلوبمنت دي اول كلمة اول جملة ايه؟ مال ديفلوبمنت ازاي يعني؟ واحد ميبي اجينيسيس ابسنت خالص للاسف ها؟ ده كومن حكاية دي كومن او ميبي ديسجينيسيس موجودة بس حجمها صغير او ميبي اكتوبيك حد يقول لي اكتوبيك دي مش وحشة مش وحشة لا ودي وحشة ليه؟ ليه اكتوبيك ويوجوالي خلاص كمان حجمها صغير يعني يوجوالي فيها كمان ديسجينيسيس خلاص اكيد النوع دوت او هذا الايتيولوجي هو اكثر عنفا واحد نمرة اتنين ايه رايك بقى المصنع الحمد لله انتهت انما ايه؟ انما في عندي جين ديفكت قال ليه؟ ما هو جين ديفكت خلى فيه انزيم ماتس قال انزيم ما تعدش كابلينج ادوشن انزيم وهكذا انزيم ديفيشنسي بالكيميكال اللي بنسميها اس مورفوجينيسيس كلمه صعبه شويه كلمه صعبه بلاش خليها اللي يخليها ايه خليها البورد ايرور البورد ايرور خلاص ان اي ان انزيم سنتينس خلاص خليها جين ديفكت انفولفنج الانزيم او سنتينس اي لغه اقولها بس تعبر عن المعنى لا الحمد لله الجلان موجوده والانزيم موجوده لا انا عندي نقص ايودين ديت عايزه مكان خاص عايز فين عايز المحاك عايز سينا عايز مكان في الصحراء خلاص في كير هنا الام ما عندهاش ايودين اصلا هي عايشه في سينا عايشه في الصحراء في الوحاد فابنها الولد معهوش ايودين الولد عنده مشكله تصنيع اخر بقى ايديولوجي هو ايديولوجي يا جماعه بصراحه يعني يشرح نمره واحد ازاي؟ محدش يسألني قال لي ايه اللي يخلي بيبي مولود وعنده الجلانس فيها بتاعته فيها اجينيسيس او ديجينيسيس ايه اللي يخليه كده يعني؟ على فكره اشهر حاجه ميبي عيب جين او ميبي ايه؟ الام وهي برينت خدت غلط ايه؟ خدت غلط انتي فيروتراكس هي قصه معاها ناقصه شويه هي الام حظها هي عندها سيرفكس كوزس هايبر ثيروديزم بقت حامل الحمل بيفلير البرد على فكره اضطر يديها الكويت خلاص من غير ما يظبط الدوز من غير ما راعي هو بيديها الدوز الدراج السيف وقالي ترابستر فابنها خلاص الدراج اتنقله اديوترو يعني وهو اللي عمل هو اللي عمل جلاند اي جلاند جلاند اي جلاند اشينيسيس اور اي اور ديسشينيسيس يعني الموضوع دي انا هقول لك برضه ازاي الام بتعاني اكتر مع الايه؟ مع الحكايه يعني انت عارف طبعا الهرمون ده ممكن يعمل سيركيليشن هايبر ديناميك والحمل نفس القصه برضه انا قصدي بيفيل الاعراض عند الام الام عندها اعراض كتير قوي جاي عندها تايكارديا ولا خيره فاهم ازاي؟ ده اللي قصدي عنه طيب هنعرف حالا دلوقتي ان النوع ده حالا النوع ده هو الاخطر النوع الثاني الاكواير نيجي الاكواير في الاكواير على فكره هو حاجه بس العيال زي الفل وبعدين على سن كده على سن ايه؟ على سن 7 8 غالبا كده بعد ما جاله ايه؟ حصل له اوتو اميون ديزيز. المرض دوت ها اوتو اميون اسمه ايه؟ اسمه هاشيموتو سيرفايتس. اسمه اوتو اميون سيرفايتس انتي بادز. تيك كير. هيبقى كده الموضوع بيديفلوب شويه بشويه. ليه؟ انتي بادي عماله تكسر في جلاند شويه بشويه شويه بشويه. معايا؟ هنعرف النهارده على فكره ان الاعراض عايز حد يلقطها، وإذا العيان ممكن يقعد شهور العيان غير مشهور وسنين غير مشهور في العيان. طب ماشي. العيان ده بيجي على فكره وعنده الميون سيستم متضغط يعني وجعان، يعني بيقولوا هنا ايه؟ هنا كده في كومن اسوشيشن مع حاجات ثانيه اوتو ميون، زي مثلا تايب 1 دايبيتس، مثلا بيتلجو عند البنت غالبا سمع غالبا بنت جايه وعندها حاجات ثانيه. الايتيولوجي الامتحان سؤال جريد بي 300 تكير. لسه ما قلتش مين فيهم الاخطر مين فيهم الاهم في السيرفس. انا يعني عايز اقول الكونجنتال مش كومن خلاص، انما اخطر جدا جدا. الاكوايرد كومن انما اقل اقل بس. طيب نيجي بقى ايه؟ نيجي بقى ليه العيان دوت، او نيجي لسؤال الامتحان العيان ده اللي عنده الفريقه دي عايز تعرف العيان دوت هيبقى عنده اعراض ايه؟ ها؟ اعرف كده باختصار جدا جدا معايا الهرمون اصلا كان دوره ايه؟ ايه هي الهرمون؟ الهرمون فانكشنز بسرعه جدا جدا. هرمون بيشتغل ازاي؟ بعدها في دقيقه واحده بس هتقعد تقرا كده تلاقي اه فعلا صح، انت فاهم كويس قوي قوي العرض ده حصل. اول حاجه في الفانكشن محدش ينسى، اول صفحه قراءه فهم، بس من غيرها استحاله افهم كده. الفانكشن اوف هرمون نمره واحد خلاص. الهرمون ريسبونسبل فور ايت فور جروس فور جروس جروس اند ديفلوبمنت. نسبه واحده اول حاجه واهم حاجه ديفلوبمنت البرين. ها البرين ايه البرين بالظبط؟ يعني بص يا رب البرين على فكره غريب جدا جدا جدا. ازاي بيحصل له ديفلوبمنت؟ امتى؟ في وقت معين ان يوترو اول سنه. طب بعدها في ديفلوبمنت بس مش معدل السريع ده. ايه اللي اول سنه بيسموها كريتيكال بيريود فور برين ديفلوبمنت. هي دي كده هي اصلها كل يوم بس كل يوم بيعدي بيديفلوب مكان معين محسوب. بص محسوب بالساعه كل يوم بانجز مهام خاصه بالبرين ديفلوبمنت خلاص. لو اليوم دوت ما حصلش في المهام ديت خلاص مش هيحصل مش هيكرر تاني. يعني ايه؟ يعني صعب انك خلاص يلا بقى اصلح المشكله ويبدا يعوض يعوضش البرين. القصه عامله ايه؟ عامله زي البيبي نيوتن خلاص. الايه خدنا بعض البريولوجي تمام في الاناتوم زمان اللي هو كده ايه مثلا في اليوم الاولاني كذا كذا كذا. لو في حاجه في اول يوم مشكله خلاص انسى اول يوم خلاص هيبقى عندي حته مرفوعه مثلا حته ناقصه وهكذا. طيب اوكي عشان يحصل برين ديفلوبمنت الهرمون ده اساسي. ليه؟ هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل مايلينيشن. عارفين كمان ايه؟ عشان الست تشتغل عايزه مايلينيشيز عشان ده بيشتغل. فالهرمون دوره يعمل ايه؟ دوره بيعمل سي ان اس مايلينيشن. دي مشكله ايه؟ مشكله لو الطفل اتولد خلاص وعنده نقص في الهرمون ما تشخصش. مشكله ايه؟ اللي كل يوم بيعدي عليه بيخسر كل يوم بيعدي بسرعه ليه؟ يعني مثلا سي ان اس لو ما تشخصش بدري اكيد هيبقى عنده منتال ريتارديشن بيرمننت. حتى لو بعدها تعرف يا ترى ازاي؟ لو ثلاث شهور واخد جدا ثلاث شهور. طب سنتين ده انسى خلاص بقى انسى. شوف انا عايز 1 ليت في اول اسابيع مش هخاف وابدا عامل. هتعرف النهارده بره ده ان شاء الله ان ملهاش حل غير سكرين المهم يعني. طب كويس قوي نيجي بقى للجراس. نيجي للجراس حتى هذه اللحظه هيبقى عندي عيان متخلف عقليا لو اتساب. طب الجراس بقى الجراس السكشوال جراس البيوبرتي عشان يحصل عايز الهرمون ده يكون موجود طعم عذر هرمون مع عذر هرمون في غيابه هيبقى عندي عيان عنده ايه؟ عنده ليه بيوبرتي. حاجه ثانيه بقى والظريفه جدا جدا البون جروس. انهي بون؟ اللونج بون بالذات. بقول ايه؟ اللونج بون بالذات. لما خدنا بعض ريكتس زمان قلنا ايه؟ قلنا كده الريكت هو الكاربوس كارتش وكارتش الجسم ويتحول يتحول لبون. طب ايه اللي بيخليه جسم؟ تو هرمونز. واحد جروس هرمون ده خلاف عليه طبعا. نمره اثنين هرمون دوت. في غيابه بقى عندي العيان عظم قصير بالعربي ادي واحد. نمره اثنين بقى دي بقى بعد ما اقولها حس خلصت ازاي يعني؟ الهرمون بقى اهم وظيفه بقى ايه؟ هو ايه؟ ميتابوليزم وانرجي ازاي؟ كل سيل عشان تطلع كل سيل خلاص عايز انرجي عشان تعيش. الانرجي دي بيطلعها الهرمون نيوكلياز الاي تي بي، نيوكلياز الاي تي بي وكسر وقت اللزوم ويطلع انرجي منه الهرمون ده. العيان ده النهارده هفسر الكريتيكال بيكشر معظمها بايه، ان العيان عنده نقص في الميتابوليزم وفي الانرجي. مثلا دي هفسر مثلا بيها النهارده، هفسر مثلا بيها ليه هو عنده مش عارف ويك ناي، ليه طول الوقت نايمان، هفسر بيها ليه هو عنده هايبوتونيا خلاص، هفسر بيها ليه حرارته اقل من الطبيعي. كلها بيزد على ايه؟ اللي عنده كده عنده ايه؟ عنده هايبو ميتابوليك ستيت خلاص. بعدها بقى كده بعدها بقى فانكشنز مختلفه على مستوى السيستم. مثلا سايب نمره واحد على مستوى الهارت، الهرمون على مستوى الهارت بيعمل ايه؟ الهرمون بقى بيزود الكارديو فانكشن. اتفضل افضل اتفضل انا ما بس كده بس خمس دقايق بس بالظبط يعني اتفضل افضل خمس دقايق بقول على مستوى الكارديو فانكشن. الهرمون بيزود الكارديو ايه؟ اكسايتابيليتي كونتاكتيفيتي. في غياب واقع عيان جاي عنده بلاديكار فعلا على مستوى جي اي تي بيعمل جي اي تي موتيليتي ستيموليشن في غياب كونستيبيشن. الهرمون بيحول الكاروتين لفيتامين اي زي ما عارفين في غياب يقل فيتامين اي يعني السكين بقى انهيلثي بقى دراي رابط سكيني نبعين الكاروتين السكين بقى بيدي على اصغر شويه كاروتين زي السكين ماشي. دي كمان الهرمون خدناها ميتولوجي بيعمل ايه؟ واحد من ضمن المهم واحد من ضمن الهيمو بيرنج فاكتور خلاص الريستروكريزس في غياب هيبقى عندي عيان عنده انيميا. الهرمون خدناه في النيفولوجي بيعمل ايه؟ بيعمل اندكشن الانزيم اسمه ايه؟ فاكر اسمه ايه؟ اسمه جلوكانايد ترانسفيريز انزيم الكونجيجيشن اوف الجلوبين عايز الهرمون ده في غياب خدناه. هيبقى عندي يونيت عنده ايه؟ عنده برنوبيا جونز. اخيرا خالص بقى الهرمون ده از كاتابوليك للبروتينز معايا في غيابه يبدا كده يتجمع في جسم العيان في اماكن معينه في عينيه في رقبته في ايديه في لسانه يتجمع كده يتجمع بروتين مع جلايكوجين بروتين مع مواد كده بيسموها بيوكوبولي ساكرايز مواد اسمها ايه؟ مواد بيسموها ميكس ديمتاس ايه؟ تشوي دي هتبدأها فيها النهاردة مسؤولة لحد كبير على ايه؟ على شكل العيان عينيه كده زفخة شوية الطاقي بتاعه دارج انك فيك شوية ايديك تحس كده تحس انها فيك شوية بسبب الحاجات دي كلها خلاص؟ بصنا بعدها يا ماما الكلام خلص سنجري هتلاقي الكلام البريش عبارة عن ايه؟ عبارة عن عكس الكل اللي قلته النهاردة للفاقشة الكلام البريش عبارة عن قلت المعطين يعني انا متعمد احطها ازاي في الكتاب عبد الله ثلاث صفحات. اول حاجه هم صفحه فيها كريكال بيكتشر بقى عشان دي بقى في الامتحان اهم غلط بص ايه الكريكال بيكتشر اوف كونجيتال ها في نيونيت صح وبعدها الكريكال بيكتشر اوف كونجيتال معايا شيدر صفحه كمان بعدها صفحه ثالثه الكريكال بيكتشر اكوال اكيد لاحظتوا ان انا وانا بعمل النص هو لا اداب مخي ليه هنا مثلا كده صوره كبرتها شويه ليه عشان ابدا الثانيه صفحه اللي وراها صغرتها شويه وهكذا ليه الامتحان اشهر بالدي هي هنا اقرا سؤال بس خلاص يقول لي تريك بيكشر اوف كونجينيتال من غير ما احدد يبقى خلاص عايز ايه عايز ولا في النيونيتس معايا واقولها كل ده الشرط طب لو حدد وقال النيونيتس يبقى النيت بس خلاص حلو لو قال لي اكواير يبقى خلاص اكواير بس هو عايز اكواير هبدا بايه هبدا باهم سؤال التريك بيكشر اوف هايبوثيروديزم الكونجينيتال بين النيونيتس ده سؤال الامتحان عارفين يا معلم عيب قوي انا رايي عيب قوي حد يقول لك الكريكال بيكشر ليه تشدد اوردر تشدد يعني ليه خلاص شخصي العالم مختلف عقليا الدنيا على الشخص شخصه ليه اصلا فخلاص بقى عندنا فاهمين ازاي انا قصدي ان الكلام كله عن ايه على ده شخص بدا في النيونيتس يعني يلا بسرعه بقى اول حاجه خالص العيال ادفيرس سليم خيره ليه الام عندها تي 4 بعد هول تي 4 ليه محدش عايز ده الاصل التي 3 ثايروكسين مور بوتنس بس ده هو الاخطر هو الاصل يعني ايه بص في تي 4 اي خاص في تي 3 هو تي 3 بيجي من تي 4 ده بشرح ليه قايلين في فور بالذات هو اللي بنتكلم عليه. المهم يعني البيبي زي الفل الحمد لله ادرس حد امي بيقول لك يعني شخصني انا موجود كويس الامي امي كتر خيرها لغايه ما اتولدت وابوك سالم معايا اوكي يلا بقى شخصني واديني او اعمل لي هرمون ريبليسمنت ثيرابي. القصه انا عامل داون سيروف الداون شخص له اديوترو حتى اخش انما هنا لا. طب ماشي يقولوا كده اوقات لاوقات يجي العيان وعنده رهيب واحد اكيد كده مولود باسنج ديت ملهاش اهميه بصراحه ملهاش اهميه باسنج ديت يعني مثلا زي مثلا 40 مثلا 3 ويكس ستيشنال يعني ملهاش اهميه. طيب ماشي الاعراض بقى اعراض تفاجئ اعراض دي صعب حد يشخصها كلينيكال ليه؟ لانها بتشبه في اي حاجه وحاجه في الجسم. اول حاجه الكولستريشن ليه؟ بص هقول بسرعه قول النوع عليه بسرعه مخك كده ليه؟ لان الهرمون كان بيعمل ايه؟ بيعمل جي اي تي وديريت ستيميشن. فالكولستريشن ادي واحد اثنين بروك جونز عشان الهرمون كان بيعمل انزيم ايه؟ انزيم اندكشن. ثلاثه اكتيفيتي سلاجش ليه؟ مش انرجي ليتل كراين مش سليبنج وبعدها في ديفكس ليه؟ العيان ده ينام صح في ينام مفيش انرجي خالص الرضاعه دي عايزه انرجي. اكزامينيشن خلاص حرارته اقل من الطبيعي الهارت ريت اقل من الطبيعي الهارت قال لي الهارت معايا مفيش ستيميليشن. طب وحرارته ليه؟ ميتابوليزم واطي. بعدها ايديه جسمه كولد ليه؟ ميتابوليزم واطي موتل لانه كولد خلاص. طيب بص بقى دي بقى هقفلها شويه الفونتانيل البوستيريور مفتوحه ادفيرس هو طبيعي امتى؟ تقفل امتى؟ يوتيوب مفتوحه ليه؟ زي بص ازاي مفتوحه وانت قلت لي ان هو موجود سليم يا سيدي مهما قلت سليم يعني بص زي في فرقع ام في فرقع ام معدي اه الحمد لله مظبط كل الحاجات المهمه ده طبيعي مش ممكن يكون زي ما يا جماعه لو في فرق كفايه معايا لو انتوا فاكرين امتى بيحصل في الامبريو ثايرويد جلاند ديفلوبمنت بدري جدا جدا خلاص احنا محتاجين ام محتاجين بيبي فالام اي نعم فيها في الفور عدى البيبي الحمد لله البيبي زي الفل الحمد لله ده ممكن حاجات تعدي زي مثلا البون فورميشن الاولد نظر هرمون مهم للبون سبيشالي اللونج بون سبيشالي اللونج بون سبيشال ده برضه ستيل ممكن ان هو يعني مثلا زي يقولوا ايه لون هو بيبقى يعني على اللو نورمال الاوبس بعد كده فور بيخليه على اللو نورمال بحيث ممكن يبقى عنده ايه مفتوحه. اخر بقى اخر جمله ديستنشن بص ليه بقى ليه؟ اصل هو عنده كونستريشن وكمان وعنده هايبوتونيا وعنده هايبوتونيا ده كتير بيجي وعنده ايه؟ ولا عنده كمان امبريكال هيرنيا. بص كلام سهل ازاي؟ الاعراض كلها يا جماعه اعراض صعب اشخص بيها ليه؟ في النيونيت 5000 كوز بيعمل كونستريشن 10000 كوز بيعمل جونز كلهم نايمين الحل ايه؟ الحل التعب خلاص الحل هو سكرينينج ات فيرست لكل التوقيت مالهاش حل ده بصراحه والا بص الحل برضه ايه؟ اصل حد يقول ايه؟ يعني مش مشكله بقى كده اشخاصه براحتي بقول لك النهارده كل يوم بيعدي من غير تشخيص العدد خسر البريك كده اليوم اللي يعدي خلاص اوكي ما يتعوضش خالص تاني. لو العيان بقى اتساب بقى لو العيان اتساب من غير تشخيص بص قد ايه كده؟ اربع شهور خمس شهور بص اربع خمس شهور ده خلاص بقى ده بقى يعني اي حد يعرفه تيك كير كل ما يعدي وقت كتير الاقي الصوره بقت مور ايفيدنس والبرين انساه اكتر واكتر يعني ايه؟ هتصلح ايه؟ ضاع كتير قوي منك في البرين. بالنسبه عندي اعراض كده نمره واحد بقى منتال ريتارديشن اكيد انا في الامتحان رايي شخصي يعني عيب احط فيه سؤال ايه يعني ريتارد يعني؟ لو افرض يعني مش عارف يعني خلاص؟ دي ما جاتش من زمان السؤال ده يعني ما جاش نص السؤال ده ما جاش من زمان هو تشخيصه حتى يضحك تشخيصه بقول ده الشرد ايه تشخيصه يعني ما خلاص ازاي؟ ايه ده معنى ايه ده معنى ايه؟ الاهم هو ايه هو؟ انه ايه؟ المهم يعني بص معنى الاهم ان ايه؟ الاهم ان ايه؟ والاهم ايه؟ تقول لي ان كل هذه الاعراض انه ايه؟ اعراض مش دايجنوستيك وان الحل هو سكريننج شوف الامتحان اقول الامتحان ان شاء الله مراجعه مراجعه ان شاء الله ده سؤال يجي في حد لازم انا حتى بادئ بكلمه بادئ كلمه يبص انا هقول اعراض بادئ بيها بس قبل ما اقول اعراض اعرف ان الاعراض دي كلها مش ايه؟ مش دايجنوستيك وان الحل كله فين؟ الحل كله في السكريننج. المهم يلا بقى قلنا للشركه العادي عنده ايه؟ ريتارديشن موتور ومنتال ريتارديشن اخطر كل ماشي الكلام ده الى اخره نمره اثنين قصير ليه؟ قلنا الهرمون مسؤول على ايه؟ على الدراسه في لونج بون ده يا جماعه قص الموضوع خاص ازاي يعني؟ قص مين على مستوى اللبس؟ الصوره واضحه جدا جدا الحقيقه بصوا عامل ازاي؟ الترانك اذا كبير ترنك او نورمال الليمب هم اللي هم القصيرين الليمبس ايه قصيرين بيسموه على فكره شورت شورت شورت ليمب دورفيزم قصر المخص. طب ماشي اوكي في كده حاجه هنخدها في الجروس ان شاء الله قريب او برضه قوي في الجروس يعني اوكي في عندي حاجه اسمها upper segment قصر upper segment الكراون بالكراون الى ايه سيمبس كوبس upper segment بعدها lower segment قلتوا المخزيين الupper segment دي عباره عن ايه عباره عن الدرتيب بلاتفورم الهرمون مهم بس ازاي ايه ازاي اللور سيجمنت اللي كلها هرمون ماشي النيوليب برضو او يعني during the first two line الريشيو ما بين upper lower segment 1.7 to 1 مين الاكبر الابر سيجمنت ده يا جماعه طبيعي اول سنه بعدها بقى تبدا اللور سيجمنت تكبر معدل اسرع بحيث عند كده ايه عند 3 سنين بقت الريشيو 1.3 ل1 وعن 7 سنين بقى احنا بقى 7 سنين بقى طالع الريشيو ايه الريشيو 1.8 ده طبيعي في العيان ده بقى لو اللي هو عنده الهرمون ناقصه طيب والجروس بتاع اللونج بون او اللور سيجمنت قليل ايه اللي يحصل بقى في جروس تحت خلاص الاقي العيان كبير مثلا اسمها ده الصوره ايه عنده 5 سنين بس او 7 سنين ولا ايه لسه من تيننج زي الفاستير ريش يعني لسه اللور سيجمنت صغير معايا مش كبير مش نورمال مش قد الابر سيجمنت مش قدها او حتى قريب منها حتى بشرح كلمه معنى كلمه ان هو بيرتين زي الفاستير بروبورشن يعني بيبدا زي الصوره كده تبدا الابر سيجمنت اكبر بكتير من اللور سيجمنت لان الهرمون مين اللي عايز يشتغل عليه على ايه على اللونج ايه على اللونج بعدها يا جماعه اعراض عامه خلاص ولا بسرعه جدا كلها قلتها وانا بشرح الفانكشن او هرمون مثلا في عند مستوى الهيب تايب النقطه دي كده مهمه جدا الحقيقه ليه يعني بتعلمك المشكله هنا مشكله فانكشنال مش حاجه ديستراكت البرين اعمل سي تي خلاص البرين سليم كحال مشكله فين المايليشن الفانكشن ايه الديستراكت البرين ماشي البرين سايز الهيب سايز نورمال خلاص إنها ممكن يبقى راجع عندك يقال عندك إيه الفضلين مفتوحة شوية واسعة شوية ليه عشان طبعا دي عايزة بون فورميشن والبون عايز دي عايز من رجل البون أدي واحد نمرة اتنين الهير بتاعهم كورس بريتل مش عارف دراي مش عارف الحاجات كلها ليه أصلا عندهم إسكال مش هيلثي ليه نقص فيتامين إيه أنا قلت النهاردة هو كاروتين فيتامين إيه نقص فيتامين إيه أدي اتنين الهير لاين عندهم خط شعر عندهم بادئ تحت شوية هنا كمان مستفيد هنا اهو لا بدا هنا كده خلاص بحيث بقى عندهم ايه طبعا ليه يقولوا ان الثيرويد هرمون مع الاندروجين مع الاستروجين الحاجات دي كلها هي ريسبونسبل فور مينتينج انورمال هير لاين هم شعروا هنا كده لا بيفسر ليه عندهم شورت فور هيد انا شورت بس عندهم فور هيد رجل ليه اصل السكين دراي الاستيك اتسيتر بعدها على مستوى ايه على مستوى الماوس سكيبت اوبن ليه اصل عندهم التانج لارج ليه عشان فيه على التانج ديبوزيشن ليه مواد قلنا عليها مواد ايه مواد بنسميها الديتافيشن عباره عن جلايكوبروتين مع بيكوبروساكرايد اتسيتر على مستوى اللبس عندهم بالوك ليه انيميا ليه الدنتيشن بون فورميشن انفيرت النك شورت نك ليه ما هو عنده قصير وبروت ليه تحت الجلد بترسب بروتين مع ايه مع البيكوبوليساكرايد تحت الجلد العيان جاي عنده في التراك بتاعه ديستنشن ليه كونستيبيشن وهايبوتونيا بيبي هيرنيا قلناها بركة على فكرة السكين بتاعه في التراك السكين دراي ورف طب بقى من ايه ده ما يلو ليه عشان في عندهم هايبر كاروتينيميا على مستوى الليمس شورت ايه شورت ليمس خلاص وشورت هاندز بص دي كلها عباره عن نوت بون ده برود ليه في تحت الجلد بروتين في راس تحت الجلد معايا في الفضاء